لقا فصل 14. ويوم واحد ناد من كبار الفارسين عزم عيسى عشان ياكل معايا، وعيسى مشى لي في بيته، وده يوم السبت، والضيفان الاخرين خاطين بالهم فوق عيسى اديل عشان يشيفوا شنو الشيء اللي يسويه. وهناك قدامه في نادم مورم، وإذا سأل علماء هن التوراة والفارسيين وقال في يوم السبت حلال لينا نداوي المرضانين ولا؟ وما قالوا لي شيء، وهو كرب إيد المرضان وداوى وخلى مشى. وإيسى سألهم بتان وقال كان نادم منكو عند ولاد ولا تورا الوقع في بير في يوم السبت يسوي شنو؟ ما يمرق عجلة ولا؟ وما قدروا يردوا لي في الكلام ده. وعيسى شاف كدر أي ضيف دور يقعد في البكان الكبارات يقعدوا فوقه، وحج ليهم بمثل وقال كان نادم يا أزمك في أزومة الإرس ما تخط نفسك في بكان الكبارات، أكون أزم ضيف كبير منك، والنادم الأزماك يجي ليك ويقول خلي الراجل ده يقعد في بكانك ده وخلاص الإب يكربك وتقوم وتمشي في البكان الورا، لكن كان نادم يا أزمك أمشي أقعد في بكان ورا، ومثل ده وقت سيد البيت يجي لك وهو يقول يا أخوي تفضل تعال قدام، ومثل ده هو يشرفك قدام كل الناس المعاك في الأزومة، عشان أي نادم اللي يسوي نفسه كبير الله يسوي سخير، والنادم اللي يسوي نفسه سخير الله يسوي كبير. وعيسى حج للنادم العزم في بيته وقال كان تسوي أزومة ولا حفلة ما تعزم رفقانك ولا أخوانك ولا ناس قبيلتك ولا جيرانك سياد المال، عشان كان تعزم الناس دول أكون هم من يعزموك في عزومتهم وده بس يبقى لك أجرك، لكن وقت تسوي عزومة عزم المساكين والمعذورين والأرج والأميانين عشان يأكلوا معاك، والله يباركك عشان هم ما يقدروا يقبلوا لك شيء، والله يأجرك وقت يقوم الصالحين. ونادم واحد القائد يأكل معايا سمع الكلام ده وحج لعيسى وقال مبروك للناس اللي عاشوا في عزومة هنا مملكة الله. وعيسى رد لي وقال يوم من الأيام نادم واحد سوى عزومة كبيرة بالهين وعزم فوقها ناس كثيرين، وفي وقت العزومة بقت ورسل أبدا للناس المعزومين عشان يقول خلاص تعالوا كل شيء جاهز لكم، ولكن كلهم طلبوا منا السماع عشان ما بجوا. النادم الأول قال هسا بس بيت زري ولازم نمشي نشيفة، نطلب منك تسامحني أنا ما نجي. ونادم آخر قال أنا بيت أشرة تيران عشان بخدمه بهراتاتي وأنا ماشي نجربهم، عشان ده نطلب منك تسامحني أنا ما نجي. ونادم آخر قال أخد مرة وعشان ده ما نقدر نجي. والأبد قبل لسيدة وأوربى كلامهم، وسيد البيت ده زئل زعل شديد وقال لأبدا يلا أمشي عجلة عجلة في شوارع المدينة وفي كل دروبها وجيبوا في بيتي المساكين والمعذورين والأميانين والأرج. وبعد شيء الأبد قال لي يا سيدي أنا سويت مثل أنت أمرتني بيا والبكال لسه فضل للناس. وسيدة رد لي وقال أمشي برا من المدينة في دروب الكدادة وأصرهم للناس عشان يجوا في الأزومة لهدي بيتي ملي، ونقول ليكو ما في نادم واحد من الناس الأول أزمتهم يأكل شيء من أزمتي. وناس كثيرين بالحين ماشيين مع إيزا، وهو اللفت ليهم وقال كان نادم يدور يبقى تلميذي واجب يريدني زيادة من أبوه وأمه ومرته وإياله وأخوانه وأخواته، واجب يريدني زيادة من نفسه كله. وكان نادم أبا ما يكرب تعب الصليب وما يتابيني للموت ما يقدر يبقى تلميذي. كان نادم منكو يدور يبني قصر يسوي شنو؟ أول شيء هو يقعد تهيد ويسوي الحساب عشان يعرف كان عنده القرص الواجب ليكمله، وما يدور يخط أساس القصر كان ما يقدر يكمله عشان كل الناس اللي يشوفوه يشمتوا ليا يقولوا النادم ده بدأ يبني لكن ما قدر يكمله. وكان نادم ملك ويدور يداوس ملك آخر يسوي شنو؟ أول شيء هو يفكر أديل، هو يدور يعرف كان بأسكر العشرة ألف هو يقدر يداوس الملك الإندى 20 ألف أسكري، وكان ما يقدر ويرسل نادم عشان يمثله وقت الأدو لسه قاعد بعيد عشان يدور منا صله. وبمثل ده نقول كان أي نادم منكو ما يخلي منا كل شيء الاندا هو ما يقدر يبقى تلميذي. تعرفوا قدر الملح أديل، لكن كان طعمه بيجي ما فيه شنو اللي يقبله. الملح المثل ده ما عنده فايدة ولا للتراب ولا للبقر، وخلاص الناس يدفقوا برا. أي نادم الاندا أضان خليه يسمع.